دوت تقدر تفعل واحد وقلنا ان هذه الاسباب تجزي الفعل الواحد تجزي الفعل المضارع الذي ياتي بعدها. علامه جزم بقى اما سكون واما حذف حرف العله حسب ايه او حذف النون حسب موقعه. طيب هناخد النهارده الادوات، هنبدا بالادوات التي تجزي الايه فعلين. الادوات التي تجزي الفعلين نجد ان هي في اسماء وفي حرف واحد. الحرف الواحد اللي هو ايه؟ ان. يبقى على الادوات التي تجزم فعلين. الادوات التي تجزم فعلين اول حاجه في اسماء وفي حرف وفي حرف كان في خلاف مش وقته يعني مش وقت الخلافات. هو كان ايه عايزين ننجز وخلص النهارده. طيب اول الحرف الواحد اللي هو ان. مش ان ولا ان ولا ان عشان في ناس هنا بايه بتلتبس على الامور. ان بتسكين اه بتسكين الايه؟ النون. لو ان بتنصب ان بتنصب بتاع المضارع بعدها. ان ما بتدخلش اصلا على الافعال بتدخل على الجمله الاسميه تنصب اسمها وتطلع خبرها. أما كذلك بتدخل على الجملة الإسمية تنصب اسمها وترفع خبرها. لكن الكلام كله في إيه؟ في إن. إن الأداة التي تجزم الإيه؟ التي تجزم فعليا. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وإن تعودوا نعم. إن المشددة وأما المشددة بيدخلوا على الجملة الإسمية بينصبوا اسمها ويرفعوا خبرها. أم الساكنة النون أن. الساكنة النون تدخل على الفعل المضارع تنصب الفعل الايه؟ المضارع. زي ايه مثلا؟ ها؟ وأن تصوموا خير لكم. الفعل تصوموا ماله؟ فعل مضارع منصوب وعلامة فتحه حذف الايه؟ وعلامة فتحه حذف النون لأنه ايه؟ من الأفعال من الأفعال الايه؟ الخمسة. طيب ده بالنسبة لأن. بس بشرط ألا يسبقها علم أو يقين. يعني ربنا سبحانه وتعالى علم أن إيه؟ سيكون علم أن سيكون منكم مرضى. ما قالش علم أن سيكون منكم مرضى. طب علم أن سيكون ليه؟ شرط أن المصدرية الأصيلة دي ألا تسبق بعلم أو يقين. لا تسبق بإيه؟ بعلم أو يقين. فإن صدقت بعلم أو يقين فهي أن المخففة من السكينة والتقدير علم أنه سيكون منكم مرضى. تمام؟ يبقى شرط أن الناصبة عشان تنصب الفعل المضارع بعدها عايز مصدر فاته ألا تسبق بعلم أو يقين. علم أن سيكون منكم مرضى. طب ولو قلنا علم أن سيكون هتبقى أن المصدرية الناصبة؟ لا. دي هتبقى أن المخففة من السكينة. أصلها إيه؟ علم أن دي بقى. علم أنه سيكون. وجملة سيكون كلها خبر أن. واسمها محسوس تقديره أنه. تاني كده؟ تاني حاجة ديت ولا مش تاني بسرعة. إحنا قلنا إن هي حرف الذي إيه؟ يجزم فعلين. وطالما قلنا إن يبقى لازم نجيب أشباهها. أشباهها عشان في ناس بتعمل شعرها كتير. أقرب شبه ليها الساكنة اللي هي أن. وان المخففه كده ان مش ان. ان اداه من الادوات التي تنصب الفعل الايه؟ تنصب الفعل المضارع بشرط زي ما قلنا وان تصوموا خير لكم وان تعفوا خير للتقوى. كل الامثله على هذا الشكل بس بشرط الا تسبق بايه؟ بعلم او يقين. فان صدقت بما يدل على علم وبما يدل على يقين فليس الفعل المضارع بعدها منصوبا هيرفع. الفعل المضارع بعدها هيبقى ايه؟ مرفوع. طب وان هتبقى ايه؟ ان هتبقى مصدريه مصدر؟ لا. هتكون ايه؟ هتكون ان المخففه من الثقيله. يعني ان اللي تحت ناسخ. طب وتقدير الكلام الثاني عارف ازاي؟ يعني علم ان سيكون علم انه سيكون منكم مرضى. ممكن يكون الشعر بعدها منصوب برضه لو كان علم ان منصوب. ما دي حاجه ثانيه، ما لاش علاقه اصلا بالفعل. يعني ان اللي انت قايله ما لاش دي حاجه ثانيه. تمام؟ يبقى علم انه يبقى الالف محل نصب ايه؟ اسم ان. وجملة سيكون منكم مرضى جملة في محل رفع خبر ايه؟ أنا في مشكلة؟ يعني علم أن سيكون لي أي وقت أن مخففة دي أصلها أن هي علم صدقت هي أن علم أن سيكون منكم مرضى. احنا قلنا أن عشان تنصب الفعل المضارع اللي بعدها لابد أن لا تسبق بما يدل على علم ولا تسبق بما يدل على يقين. فإن سبقت بما يدل على علم زي كده لا تنصب الفعل المضارع وتبقى ايه مخففة من الثقيلة. يعني أصلا أن هو تقدير كده علم أنه سيكون منكم مرضى. والهادية ضمير مبني على الضم في محل نصب ايه؟ في محل نصب اسم ان. طب وجملة هنعرف جملة سيكون بقى السين حرف تسويف ويكون فعل مضارع هنكمل كده كله وفي الاخر في محل رفع خبر ان. الضم بقى طب ده سبق بما يدل طبعا احنا خلنا بقى اذا سبق بما يدل على الضم او الرحام يجوز له الضم اللي ايه؟ يعني مثلا ايه؟ وحسبوا الا تكون فتنه وفي قراءه ثانيه قراءه رؤوس شعيبه وحسبوا الا تكونوا فتنه الناس بتفهم مش غلط. يبقى وحسبوا حسبوا الحد ده اللي هو ايه؟ 70% 50% الظن ده اللي هو اكثر من روحان. يبقى ينفع كده هينفع ايه؟ ينفع جنب. طب مش عايزين برضه نفصل خلينا في ايه؟ اصول بتاعتنا حطينا فين؟ ان وان تعودوا نعم حد يعني يا بشر؟ ان اولا احنا عايزين انا بقول ليه حروف واسماء عشان ما فيش واحد يقول لي اداه استفهام ما فيش واحد يقول لي اداه شرط ده مش اسمها اداه في حاجه اسمها اسم يا حرف لا في الادوات دي الادوات اللي هي ادوات يعني مثلا من اسم ما اسم يا حد يجوز حد ولا تكون فتنه وفي قراءه وحسب ولا تكون فتنه فتنه بتاعت ورش وحسب ولا تكون ايه ليه؟ لان ان سبقت بالحسب الحسب اللي هو الزعم يعني ينفع مش لا علم ولا علم ولا يقين ولا شك ده حسب في نص كده فدي يجوز بعدها الفعل المضارع يكون مرفوع وان لا تعمل ويجوز بعدها الفعل المضارع يكون منصوب وان تكون عاملة عامل النصب ماشي؟ انا كنت بطلب منكم ان انتم ما تستفزوش انا اللي بستفز بس الحاجات دي ما بحبش ما المفروض ما تعديش الحاجات المشكله ان احنا سمعنا في الوقت الحاجات اللي زي دي المفروض ما تعديش يعني انت مثلا بتطلع تقول لك ايه علم ان سيكون منكم مرضى انت هتبقى واقف جاي طب مش دي قال النصيبه والفعل المضارع ده يكون منصوب فانت بتعرف القاعده من القاعده لابد الا تسبق بما يدل على علم ولا يقين فهي سبقت بما يدل على فهي ان المخففه من الثقيله والتقدير بقى علم انه سيكون منكم مرضى ونوضح الامور. طيب السؤال الاخير في النقطه ديت الدكتوره كانت بتسال ولا مين هيسال؟ حد سؤال ورا؟ ولا الامور واضحه؟ مش اروع فعل المضارع بتبقى مصدر؟ ده وان تصوموا بقى ده حاجه ثانيه برضه طالما السؤال ده لما اقول هنا وان تصوموا انا في عم على كده خالص لحد ما اكتب البيت وان تصوموا ايه؟ خير لكم. عندي يكفي النصيحه لا سبقت لا يدل على علم ولا يقين ولا شك ولا روحان ولا اي حاجه. ان حرف مصدر ونصب مصدر عارفينه اللي هو الفرق بقى بعدها منصوب بحسب المنشي مصدر يعني ايه يعني هي واللي بعدها يؤولوا بمصدر مصدر ثانيه صومكم او صيامكم من بصومكم يبقى تكتير الكلام صومكم ايه؟ هيقول لك صومكم دي في محل رفع مبتدا وخير دي هي الخبر ولكم دور المفروض يعني وان تصوموا خير لكم لو قال لك اعرف خير خير ولا هيش الاعراب واحد خبر مرفوع وعلامه رفع الضم. طب خبر فين المبتدا؟ المبتدا بقى المصدر الاول اللي هو ان تصوموا اللي هو صومكم خير ده سؤال الاستاذ ابو سعد. طيب وان تعودوا نعود نرجع تاني تعودوا فعل مضارع منه اسمه فعل الشرط الاول فعل الشرط تعودوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ايه؟ حذف النون مجزوم بايه؟ بعد الشرط ايه؟ وهو فعل الشرط وهو ايه؟ طيب فين الفاعل؟ جواب الجماعة نعود جواب الشرط منصوب من ايه؟ السكون. والفاعل ضمير مصدر ديره؟ نعم. في مشكلة فين؟ ان مفيش حاجة اسمها اداة شرط، عايزين نتعود على كده، مفيش حاجة اسمها اداة، في حاجة اسمها حرف شرط. حرف شرط ولا حرف يجب؟ حرف شرط ويجب. مفيش حاجة اسمها اداة، احنا عايزين نتعود على يا حرف يا اسم. الحرف الوحيد هو ايه؟ اي اداة شرط ثانية؟ اسم. تصوموا هي تصوموا الاول مبدئيا تصوموا ده منصوب بس علامه النصب واحده علامه النصب هنا وعلامه الجزم هنا واحده لان دي افعال من الافعال الخمسه الفعل المضارع اذا تقرر فيني هو الجماعه ده تصومون كده يبقى مرفوع مسكوت النون هتقول تصومون انتم تصومون انتم تعودون طب في حاله النصب يوصل بحرف النون هنقول هو انت صومون مش هينفع نقول هو انت صومون هو الجماعه فعلا في حرف الجزم هنقول وان تصوموا برضه وان تعودوا برضه يبقى علامه النصب او علامه الجزم واحده اللي هي علامه النصب او جزم الصدر علامه النصب او جزم ايه؟ حذف الايه؟ حذف النون طيب وان تعودوا نعود وان تعودوا نعود ده بالنسبه للادوات بالنسبه لايه؟ لحرف الايه يا جماعه؟ لحرف الاستفهام طيب يبقى احنا اتفقنا ان احنا مش هنفتح حاجه اسمها اداه ايه؟ ايه حرف شرط ودعس تعود فعل ومضارع مفهوم ليه وعلامه الجزم وحذف النون تمام والفاعل ضمير مستتر والفاعل في ايه؟ هو جماعه ضمير مبني على اتفضل ضمير مبني على ايه؟ مبني على السكون في محل رفع ايه؟ فاعل ونعرف برضه الفاعل ده هي فعل الشرط وده جواب الشرط مش عارفين أداة حرف شرط وجزم أي حاجة في الجنب الثاني هقولها دلوقتي اسمها اسم شرط وجزم جزم كام؟ تعليم أنا بدي جدا واحد يقول لي أداة استفهام مفيش حاجة اسمها أداة استفهام في الهمزة وهل حرف استفهام في بقى متى وأين كل ده اسم استفهام مفيش حاجة اسمها أداة ولا أداة نداء حروف نداء وهكذا طيب مش محتاج عشان نشرح الاسماء. ايه الفرق بين الاداه؟ نعم حضرتك. الاداه؟ عشان ما بيعرفوش يعرفوا عشان ما يصعبوش على الناس، رغم ان الموضوع سهل، الموضوع سهل. هو حرف واحد. وده يا اسماء. اتفضل. بتخيل الدراسه. يعني معلش في المواقف يعني الوقت اللي فاتت دي على تمام مش هيعرف لكن حضرتك طالب علم شرعي حضرتك شيخ الناس دي بتعرف تقول لك يا استاذ فلان اعرف حد فيه ايه فانت بتبقى اعرف دي انا بخاطب بدر انا بخاطب طلبه في الاولى اعدادي وثانيه اعدادي بتخاطب بيهم مواجهه بخلاف الطالب اللي جاي لعلم الشرع انت حضرتك دكتور ومهندس واستاذ وصيدلي طبيب انت جاي تتعلم علم الشرع لوحدك غير الطالب اللي عامل الكليه الطالب اللي عامل الكليه 5% قاعدين ادراس أو حاجة بتتعلم والباقي كله عايز يتخرج المغرب طب سؤالين لكن انت جاي رغبه كل واحد جاي لشغله ولما يروح بيته ويروح مع عياله يوم الخميس جاي يتعلم فلازم يتعلم تعلم ايه؟ ولا ايه ولا انا طيب نشوف بقى ايه الاسماء ايه؟ اسماء الاستفهام اي حاجه ثانيه من يعمل سوءا انا مع حضرتك على فكره والله انا متفق مع حضرتك كل ما حضرتك قلته بس انا بتكلم عشان احنا برضه نتعلم الصح مش نتعلم اللي هو الايه العام الشائع من يعمل سوءا يجزى نلاحظ ان من دي اسم شرط للعاقل بنتكلم على العاقل مش ايه مش لغير العاقل يعني لما ربنا سبحانه يقول وما تفعلوا من خير يعلمه الله او ما تفعلوا من خير فان الله به عليم ما تفعلوا بيتكلم على الفعل، الفعل ده عاقل ولا غير عاقل؟ لكن ومن يعمل سوءا؟ مين اللي هيعمل؟ الانسان ايه؟ انا بتكلم على من؟ من ده اسم موصول بمعنى ذلك، يعني اقصد زي ما هو يعني اللي هيعمل كذا هيجزى يعمل انا مش عاوز اعمل كل المثال ده عشان نمشي شويه، يعمل لعب المثالين وبعد كده نمشي نعمل ادوات. من يعمل سوءا يجزى به؟ هيعمل هنا لعب ايه بقى؟ واحد رمضان واحد بس يعني. تفضل مش معلش. فعل الله مجزوم مجزوم بمن معلش؟ من؟ وعلامة جزمه؟ جميل. وهو فعل الشرط. يعمل الفاعل هو يعود على مين؟ على من؟ سوءا مفعول به منصوب على قدره الفتحة يجزى طب تعرف ازاي اقول لك برضه هي ممكن تعرف الثلاث مرات اتفضل تعرف الثلاث مرات دي طلعت ان يجزى اخرها فتحة صح؟ الفتحة للدلالة على المحذوف الفتحة للدلالة على المحذوف الألف ها؟ ساعات في ناس بتتلف على الحته دي يعني يقول لك يجزى من جوه مجزوه وفي ناس بتتلف برضه يعرف الموضوع ده يقول لك فعلا الراجل مجزوم على جزء السكون هو مش كده عامل جزء السكون على جزء الفاصل فرق الا الفعل جاب واللفظ كمان ازاي التاكيد انك تبص على خط الباقي الاخير بتلاقي مفتوح مش مجزوم من يعمل سوءا يجزى به الفتحه الاخيره دي للدلاله على الحرف المحذوف طالما لقيت فتحه يبقى الحرف المحذوف الايه؟ الالف لو الكسره يبقى ده حرف محذوف الايه؟ الياء لو الضمه يبقى ده حرف محذوف الياء. طيب من يعمل سوءا يجزى به؟ ما عرفناش بعد يجزى نعم؟ بعد يجزى يجزى به؟ يجزى الفاعل ضمير مسند فيه ايه؟ ليه بقى؟ تمام يجزى تمام يبقى ده بتاعه وبيه يجرب تمام انت قلت هنا غلط اول غلطه وكانت كوبايه يعني انت اول ما بدانا غلطنا وما خليتش بس انت برضه ايه؟ هطلع لك واحد ماشي اسم استفهام لغير العوض اسم استفهام ايه؟ وما تفعله من خير يعلم خلاص خليها ايه؟ فان الله عليه عليك خليها شويه قدام لسه هنتكلم فيها يعلمهم هنحضر حاجات جامده جدا النهارده عايزين ان شاء الله خلاص بالله واقل بقى المرشح عشان عندي مشوار في حاجه ضروري بس المحاضره فعايزين نركز جامد ان شاء الله المرشح ما كله اسماء بقى ما فيش حرف غير ان انا بص حضرتك قلت الادوات حرف ان بس فقط كل اللي هنشرحه لك كده ما فيش خلاص اسماء انتهت الحروف انتهت طيب ما وما تفعله من خير فان الله به عليم انا بسال بما ديت ما ديت بتكلم على ما تفعله الما بتتحدث فيها عن ايه؟ عن الفعل نفسه عن الفعل الحاجه اللي انا بعملها الحاجه اللي انا بعملها دي عاقله ولا غير عاقله؟ غير عاقله لا تفهم بقى يبقى ما لايه؟ لغير عاقله اسم استفهام اعرابي اعرابي اسم الاستفهام ده مش موجود في النحو اللغوي ولو دخلنا فيها معلومه فيها على طول عارف ليه؟ اسم شرط ماشي اسم شرط اسم شرط مبني على ايه؟ على السكون على السكون ماشي تفعله بقى ها؟ هذه من وين اتفضل؟ بحذف النون جميل والفاعل دايما بيكون ايه؟ ماشي من خير جر مجرور اي جر مجرور بيبقى متعلق بحاجه دايما في الغالب بيبقى متعلق بالفعل اللي قبله وما تفعله من خير يعلمه الله يعلمه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ايه؟ يعلم ماشي والفاعل الفاعل يعلمه مين يعلم؟ الله سبحانه وتعالى فاعل والهاء محل النصب نقول تمام تفضل لو يعرف ما هو كل لفظ في محل تمام ده اللي بيتكلم عن المتعدي واللازم هنتكلم بقى في الفعل المتعدي والفعل اللازم وهنجيب شكل الفعل فعلة مجرد موجود اصلا يبقى في المحل المفعول وهنتكلم في كده هي وقت يا هي وقت ان شاء الله تمام وهنتكلم فيه الاستفاضه طيب هنقوم نقول ثلاثة كلها أنت صحيح طيب طيب متى أقوم مع ذلك. ماذا بيه؟ بيسأل بيها أصلا لو اسمه استفهام بيسأل بيها ليه؟ وهي أداة شرط، اسم شرط رجل متصل بالزمان. أقول لك لما تقوم أنا هقوم معك. ماذا تقوم؟ أقوم إيه؟ معك. كذلك نفسي أعرفه. يبقى اسم شرط اللي يدل على ليه؟ على الزمان. أينما ليه يا جماعة؟ أينما تكون مدركتم الموت. يبقى أينما هي اسم استفهام ولا حرف استفهام؟ خلاص اسم شرط مش عارف استفهم منه معلم شرط ولا حرف شرط اسم شرط جديد احنا شو ده ماشي لا ده حبيبي اينما اسم شرط بيدل بيدل بيع بيستفهم بيه شرط المكان والزمان أينما تكون يدرككم النظر حد يعرف يعني؟ الفرق بينهم في ناس بيعرفوا ماذا ايه ده؟ يعني في ناس بيقولوا ان أينما دي أداة على بعضها يعني في بعض الأخوين غير إياك كده فخلينا لما قلنا إياك يا جماعة احنا قلنا اياك ان احنا قلنا بصورة بلاسي نظرتين ايه نظر اولا بيقول ان ايه لوحدها كده ضمير مبني على السكون في محل نظر كل شيء مقدم زي ايه يا جماعه طب وقلنا الكاف يقول بقى حرف اصطفاف وفي ناس تانيين ياخدوها على بعضها كده جملة ويقولوا ان اياك ضمير مبني على الحرف في محل نظر كل شيء كذلك بينظروا الى اينما في ناس بيقولوا ان اين لوحدها هي الالات وما زائدة وفي ناس بيقولوا ان اينما كلها على بعضها ايه على بعضها انا ممكن نوصل اينما صوره بعضها اذا خسرت تتعين ان تكون ما زائدة اذا خسرت في الخط تتعين ان تكون ما زائدة اذا خسرت يبقى تعامل معامله ايه اياك واينما يعني اذا خسرت الخط نعم اينما تخش في الاستفهام تخش في الاستفهام تمام طيب يبقى اينما تكون يدركه الموت طب وان مستفهم يعني ان تكون ماذا يقول لك ان تكون او ان تكون ان تكون ساتيك يعني اقول لك انت فين دلوقتي انا مثلا في الموقف في اي حته هتكون مثلا هجيلك بس يبقى اداه شرط تفيد المكان تقول لي استفهم بقى ليه انا خايف يقول لك ان تكون ساتيك هل تعمل ايه ولا في سوف اتيك فسوف اتيك ليه السين او سوف انا كده انا كده ما تستعجلش يبقى اينما وعنا حيثما حيثما هنقولها بعد خمس دقايق بقى هتنزل حيثما تستقم يقدر الله لك نجاحا في غاب الأزمة في أي وقت حيثما تستقم يقدر الله لك نجاحا فين كان الشرط؟ تستقم فين جواب الشرط؟ هذه جملة الشرط وهذه جملة جواب الشرط والاثنين مسؤولين بالإيه؟ المفروض بقى المحل بس المشكله في المحل هو مش موجود في النحو الواضح ثانيا لو اتكلمنا في المحل ده اعراب كل اداه او مش موجود في النحو الواضح ولو عرفنا هيبقى كل حاجه هي اعراب يعني ما ليها الاعراب لماذا هي اعراب لماذا لما تقول اعراب خالص ولو دي مش عارف بفعل الجامد هنتكلم على ثلاث ساعات فاحنا ممكن نجتمع احنا فاضيين انا فاضي اعراب كلية هم اللي ممكن نجتمع في اي مكان ونيجي في اي وقت ونتكلم براحتنا بس احنا خسرنا دلوقتي احنا مرتبطين ليه؟ تمام احنا خسرنا ان احنا دلوقتي مرتبطين بالمنهج وفاضل لنا محاضره واحده قبل الامتحان المحاضره اللي هي يوم الخميس الفاضل احنا مرتبطين بالمنهج نخلص المنهج ولو عايزين تيجوا نيجوا مش مشكله بس ان شاء الله نخلص المنهج طيب ده بالنسبه للادوات التي تلزم ايه؟ في ادوات لا تلزم ادوات ايه؟ يعني لا تلزم طب ناخد الادوات غير الجزمه الاول ولا ناخد إذا كان الفعل جواب الشرط ده يجي معاه الفاء ناخد جواب الشرط ده مش معاه نقول مثلا نقول إيه؟ حيثما قالوا ان يسرق بص كده ان نفس المثال ده الاول ونشوف الفرق ان يسرق فقد سرق اخ له من اخر نشوف المثال ده بس ونعرفه قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من اخر ادي ان صح هذا الشرط ده يسرق فعل ايه الشرط فين ده هو الشرط فقد سرق اخ له من اخر شايفين الفاديه لازم تتحط هنا من هذا المكان لازم تتحط الفاديه هي التي ترفض فعل الشرط اللي هو مش شرط ووجودها هنا واجب ليه وجودها واجب ليه وجودها واجب لان جواب الشرط جواب الشرط استهل بقدر استهل بايه قد بقى وسكين وسوسه ولا ولا كان في كل ذلك بس عايزين نعرف مثال يبقى الفاء اسمها يا جماعه الفاء رابطه طب الجواب الشرط ايه طب ليه جبنا الفاء تعطيه تعطيه لا يرتكب الماضي مع بعض يرتكب الماضي طب والفاء برضه جت لان جواب الشرط ده اللي هو الصدقه ده بقدر لا يصلح ان يكون جوابا للشرط صناعه يعني ناخد كده ما ينفعش الفاء الماضي اللي مسبوق بقدر ينفع في محل جزم ما ينفعش مسموح ما ينفعش يصلح لا يصلح ان يكون جوابا للشرط فطالما لا يصلح ان يكون جوابا للشرط بجيب له الفعل الرابطه اللي اول ما اشوف الفعل دي كده اعرف ان ايه اعرف ان جواب الشرط اللي جاي لا يصلح ان يكون فعلا للشرط يعني ما ينفعش اقول ايه ان قد صار ينفع جواب الشرط ده يصلح ان يكون شرطا صناعه كده ما ينفعش فلازم لازم اضع ايه الفاء لربط جد لربط الشرط الجواب ايه الشرط ان يرزق فقد سرق اخذ له ايه من فضل طيب ومن يقاتل في سبيل الله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فتوفى وفقد مش هتعرف فقد وقع ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض خمس شهور وبلغت الدعوه الى الارض المحرمه كان مشكله كبيره دخل يد بعضها وطريقه مش شايفه او حتى انت دخلت على الغرام اللي يجيب لنا حاجه لازم يجيب لنا حاجه فاذا دخلت ومن يهاجر انت هتشوف انت دخلتها هنا استنى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مرغمه كثيره وسعه لا مفيش مشكله دي معانا هنا بعد كده لو قال حاجه مش مظبوطه دفع 10 جنيه خد مره 10 جنيه وحضرتك برضه خد مره 10 جنيه ايوه كانت ايه لا كانت 10 جنيه ونعمل ده ايه نعمل ايه مين بس فلوس مين بس فلوس ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا الاثنين معانا في الصعب زعلوك بس كده فسوف نؤتيه اجرا عظيما وفي واحده ثانيه فقد وقع عليه اجره على الله فقد وقع اجره على الله معلش الخطوه دي بس ايه المهم دي طيب الحمد لله ومن اداه شرطه يقاتل فعل الشرط غير كل ده بقى ايه خد بالك بقى ده كل ده معطوف على اللي فات جواب الشرط هو الجزء اللي بيتم فيه الفايده انا بقول ايه ومن يقاتل في سبيل الله طائع يقاتل فيقتل او يغلب لسه ما جابش هيحصل ايه فسوف نؤتيه اجرا عظيما يبقى الجواب الشرط هو الجزء اللي انا بستناه عشان اتم بيه الايه زي الخبر برضه زي الخبر الخبر هو الجزء اللي بتم بيه الايه ربنا بيقول في سوره التوبه ايه قل ان كان اباؤكم كان ايه آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسائها ومساكن ترضونها أحب هذه خبر كامل بعد نص ساعة يعني الخبر إيه؟ أحب إليكم الله دي فتى إيه؟ لا أحب الخبر أحب خبر إيه؟ أحب خبر كامل في 10 جنيه لا في 10 جنيه في 10 جنيه هنا بقى فيقتل معطوف على إيه؟ على القاضي او يغلب معروف عليه اهي الخبر بقى دي اللي احنا عايزين جواب الشرط فسوف نؤتيه اجرا عظيما نبقى من جواب الشرط متصدر بسوف واللي أغرب من كده إن الفعل بعده مال مرفوع صح؟ نؤتيه بس مفروض لما مقدرها نؤتيه ليه؟ لأن الفعل ده مش شرط خلاص احنا خلاص احنا هنتصالح معلش خلاص عن القصة التانية دي الجملة دي كلها هتبقى في جواب شرط يبقى الفاء رابطة سوف حرف يفيد التشويش تشويش يعني ايه؟ سوف سوف اللي هي الجواب والفعل بعدها بيكون مرفوع مش مشكلة نعم حتى انها مرسوم مرفوع ليه؟ ودي ليها احكام برضه ليها احكام زي مثلا ايه؟ وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسب في كل ده احكام احنا مش عارفين نخش الاحكام دلوقتي بس هي على الطريقه الخاصه بتاعتها معاها مرسومه فيقتل او يغلب برضه مرسومه فتوخى فيها الزعبي او فقد وقع عزوها الله كل ما تقع هنا برضه فقد وقع عزوها الله جواب الشرط فعل الماضي وقع عادي صح؟ وتصدر الوقع الفعل الماضي تصدر بايه؟ بقدر يبقى لازم نقفلهم بايه؟ يبقى لازم نقفل بايه؟ جبنا كذا مثال قراني كده على جواب الشرط وان تعاقبته فتقول ادع له اخرى عشان السين انت عمال تتفخر فيها بقالك نص ساعه عايز تجيب حاجه تجيبها وان تعاقبته من اول وانا عايز دي انت جبت المصحف راح جاي وان تعاقبته فستردع فستردع له اخرى بس كويس ما ضيع فيه حاجه وان تعاقبتم ادي فعل ايه الشرط فستردع له اخرى ليه الفعل جت عشان السين التي تفضلت من فعل ايه من فعل الماضي ومن كان غنيا احنا ممكن نخلي المحاضره دي بجد الفعل الضايع في الفعل مفيش مشكله ماشي نقول بقى مثال ثاني كان برضه ايه وان يمسك الله بضر وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسك الله بضر فلا كاشف له ايه الا هو ادي ايه الشرط طبعا اداه انا بقول اداه بقول لكم مفيش اداه وانا بقول اداه حرف ولا فعل حرف شرط جازم يمسك فعل الشرط الله فاعل فلا تحس كمان ان هنا اصلا كل الجمله اسميه وما من فيها من فيها لا ما فيها ايه كل ده عشان جواب الشرط لا يصح ان يكون فعلا للشرط طب ايه بقى متى تاتي الفاء في جواب الشرط متى تاتي الفاء في جمله ايه جواب الشرط واحد اذا صدرت بقصد اذا صدرت بايه بقصد أو بلاد أو بلن بقدر إيه؟ ولاد ولم صدرت بالسين أو بسوف أو جاءت جملة إثنية أو جاءت جملة فرضية يعني فيها إيه؟ أقول لك إيه؟ افعل أو لا تفعل إثنية طلبية ورجاء بإيه؟ أنت كانت فعل جامد زي نعمة وليس وبقدر ولا ولم وليس ده بالنسبه لايه متى تاتي الفاظ في جواب ايه بالظبط انا ان شاء الله حاجات اللي شرحتها عشان ابقى اشرح فيه بخلي الحاجات المهمه قوي في الاخر لان انتوا بتسمعوا في ايه اكتر حاجه بتتجمعوا في الاساس هو في امتحان شافه هنا ولا كله تحليل خلاص كنت عايز ارجعك خالص ايوه انا دلوقتي بقى عايز اشرح لك طيب الشرط مش بقى الشرط غير الجديد انا دلوقتي الشرط غير الايه انا ما برجعش على طول بس بسقط برضه في ده اكيد طلب كتير كلها مش عارف ايه في طالب بيبقى جاي مش عارف ايه والله لما بيقابلنا طلب مره اقسم بالله طلب غريب لا حد عايز ايه حاجه خلاص كده لما تقول مره شوف ولا شوف كويس على والله بقى خلاص مره كنا في عطف المحل ولسه جاي من الشغل احنا عايزين نتكلم ندفع 5 جنيه اللي يتكلم يدفع 5 جنيه واللي التليفون بتاعه يرن يدفع 5 جنيه كمان واللي يجيب اجوبه غلط يدفع 10 جنيه هو خطيب على بقه مش من نلم اي حاجه هنا مش هو مش حتى تجيبه حاجه ندور بعض ليه طيب ادوات الشرط غير الجازمه ادوات الشرط غير ادوات ايه ادوات ادوات الشرط غير الايه غير الجازمه لا في حروف واسماء بس احنا برضه خلصنا موضوع الادوات الشرط الجازمه ان حرف والباقي كله ايه اسماء وانت مغمض خلاص ليه ايه يبقى حرف ما لقيتش ايه يبقى ايه اسماء طيب عايزين بقى نعرف معاني بقى نقف معاه شويه عشان نفهم المعنى لو يعني مثلا في القران ولو كنت اعلم الغيب لاكتشفت نفسي قالوا نفسي لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخليل وليخشى الذين لو الذين لو تركوا من خلقهم ولاد الضعاف الخوف عليه فليتقوا الله او ايه ولا لو ان لي بكم قوة لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركب ايه شديد خلينا في المثال الاول كده لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخلق لو دي حرف عشان دي قول الله حرف بيسموه بقى ايه حرف امتناع الامتناع حرف امتناع لولا اسمها حرف امتناع الوجود عايزين نفهم يعني امتناع الامتناع وامتناع الوجود حرف امتناع الامتناع هو ما استكثرش من الخير صح لانه ما كانش يعلم الدين يبقى هو امتناع استكثار الخير الامتناع ان هو ما كانش يعلم الدين بيقول لك انا لو كنت اعلم الغيب لو كنت استكثرت من الخير هو يستكثر من هو خليه يعلم الغيب وما استكثرش من الايه يقول لك ايه لو محمد كان موجود كنت اكرمته هو محمد كان موجود واكرمته يبقى حرف امتناع حرف امتناع جميل حرف اسم حرف امتناع ليه الامتناع في مشكله كده حرف امتناع الامتناع والله حد الفعل حتى لو الفعل جاء بعده فعل مضارع ما فيش مشكله خالص فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه بقى الضمه او الحذف او ثبوت النون او اللي انت عايزه ما فيش مشكله خالص كده المشكله ديت يبقى اسم حرف امتناع ليه الامتناع الثانيه بقى لولا كنت عاصف على حاجه بعد كده يعني عادي خالص لا تاثير له لا تاثير ولا كانك ولا كان حاجه لك لولا حرف امتناع الوجود ده والخبر بعدها محذوف زي ما بيعلقوا في السرد بالفرد ده لولا محمد مثلا لا اكرمك مش عارف محمد فيه مفيش معايا مفيش معايا زي ما زي اللي خد العرس نور مصرف طيب لولا محمد ولا ايه؟ لا خالص نلاحظ ان لولا محمد ده دايما بيبقى مبتدا بعد ذلك مبتدا وخبره دائما محذوف تقريره موجود بعد لولا الخبر دائما محذوف تقديره ايه؟ تقدير الكلام لولا محمد موجود بقى ايه؟ الاخر لولا محمد موجود الخبر بعد لولا محذوف وجوبا قول واحد الخبر بعد لولا محذوف ايه؟ وجوبا لولا محمد موجود ومحذوف وجوبا تقدير كمان ايه موجود لولا العلم لا ايه؟ لنهارك الأمم. اللام اللام دي بقى واقعة اللام ديت اللام ديت ليها مصدر ايه؟ مش شرط. لان بعض الحاجات دي فيها اصل فيها ايه، فيها شرط وفيها جواب شرط، حتى لو مش جازمه يعني، حتى لو مش جازمه فيها شرط وفيها جواب شرط، بس الشرط مرفوع وجواب الشرط ايه مرفوع، بدل ما اقول ايه لا اكرم تو جاء عادي مش كده خالص، وفعلا ما عرفش مش كده يعني، بناء ايه كل اول ثاني ده الفعل اللام واقعه في جواب يعني واقعه في جواب الشرط، وإذا استمع بقى الفرق مع الشرط فالجواب اللامي المتقدم للكلام الثاني مش وقت بقول الكلام. طيب إذا ظهرت فرض لو لا فرض ولولا فرض الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وفينا مكتبة أخرى أحسن حاجة ترجع على طول رحمته ولا يخرج على طول. لولا بقى حرب امتناع لوجود لولا لولا تغفرون الله دي أدام لولا التحضيض التحضيض، يبقى لولا لولا في لولا شرطية وفي لولا للتحضيض. حد عارف التحضيض؟ الحث على فعل بشدة وإلحاح، وزي هلا هلا تستغفرون الله لولا تستغفرون، يبقى ايه لولا لولا ولوما وهلا، دي ادوات من ادوات الايه التحضيض، وهي من الادوات التي تحث على الفعل بايه بشده والحاح. ولوما انا شرحت حقوقي حتى الجزء ده بتاع المحاضرتين ثلاثه، حد فاكر؟ انا ما بنساش حاجه ربنا. وقلنا الفرق بين التحضير والعرض، تمام. قلنا العرض انك بتطلب الحاجه برفق وليم، برفق وايه الا تزورنا الا تيجي زورنا، لكن هلا ولو ما ولولا بشده وايه والحياه، يبقى مش دايما لولا وخلاص عليه شيخنا، مش دايما لولا ايه ادابنا لولا ايه، مش دايما شرط، ممكن في شرط وممكن ايه للتحضير. جميل تمام. حتى لو تحضير شرط يعني بالتالي معناها هو الاسم معناها هو الاسم والسياق هو الذي يحدد. انت حضرتك ما تسمع الانسان ممكن تعرف ان هو بيحطها على حاجه وتعرف ان هو بيشرط، يعني انا بقول لك لو محضر الرقم دي ده تحضير فيها حتى على فعل شيء لابد لو كان فلان موجود في تمام. اذا نعم طلبت الشيخ المثال اللي بقى تقريبا لولا تستغفرون الله لعلكم تفهمون، يعني استغفروا ربنا عشان ربنا يرحمكم، دي اداه من ادوات الايه التحضير والحث بشده والحاح على ضروره الايه الاستغفار. طيب اذا إذا ظرف مش خرف، إذا إيه؟ ظرف لما يستقبل من الزمان، ظرف لما يستقبل من الإيه؟ الزمان، يعني إذا ظرف لما يستقبل من الإيه؟ الزمان، زي مثلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين فتفتح بحمد ربك أكبر. لا انه كان هاي وهي اللي تعرفها انت مستني تعرف حاجه عشان تخش معانا في الدرس، انت دخلت معايا هنا لو صدق العيال الصغيره دلوقتي بقوا مشاكل في فات. انا عندي والله والله انا اتخضيت امبارح، اتخضيت ابني ثالثه ابتدائي ولا ثانيه ابتدائي؟ لا اكبر شويه، اكبر من ده شويه، مش عارف بكلمه ايه، بيقول لي ما تسيبني يا بابا استعيد ذكرياتي. والله العظيم العيال فعلا فعلا العيال اللي جايه العيال اللي جايه مش طبيعيه، اقسم بالله العيال اللي جايه احنا داخلين على مرحله خطيره، مرحله كمان مش الشباب اللي هو الصغير الكليات، لا ده في اكثر جاي. يقول الاطفال في دول تبقى مرحله الثانيه الخامسه عشر، الولد بيمسك البتاع ده التاب ده عنده تاب في البيت يخش على الجوجل بلاي وينزل ويصفب ويلعب، اقول له يا ابني يقول لي طب بابا انت نسيت الحته دي ما تعمل كده، وهو مش فاهم اصلا كويس بيعمل ايه، بس العيال كلها في كل حاجة كل حاجة ويخش على النت يلعب اونلاين ويسجل السكور بتاعه ولا اقول انا دخلت اتعلمه ايه تعلم مين مفيش تعليم العيال فعلا ما خلص اقسم بالله مرحلة خطيرة مين الولد جاب الكلمتين دول منين ومش هسترجع ذكرياتي ولا افتكر اللي استعيد ذكرياتي ده الواد فعلا المفروض يصوم العربية لأنهم أخي حاجة فيها دواء عظيم يعني هو متميز الحمد لله يطلع على الأول عظيم بس مش شوف إيه إن أقل حاجة أنا بدوس الصفين وارد ما بطلعوش معايا والله عظيم لا فعلا والله العظيم فعلا حاجتين مقارة خطيرة العيال كل واحد عظيم يخلوا من العيال وكليات عظيم بتعوش في كليات فرقة من فرقة خطيرة اللي عنده عين بقى يرتب معايا مش حمد وربنا الحمد لله ربنا طيب إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين التسبب إذا غرف لما يستقبل من الزمان لما يجي نصر الله وليه والفتح إذا جاء محمد فأكلم برضو لما يجي غرف لما يستقبل من الايه من الزمان في برضو كلما ده برضو حرف ولا يجي طب الشيخ هو اسم بيطلع ايه غير طلع 10 ايه عليك 10 ايه هنا كلما حرف كلما حرف شرط كلما حرف شرط كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال هذا يبقى كلما حرف من حروف الشرط دل على القرار كلما حرف من حروف الشر كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها أحسن حاجة الأنشطة القرآنية شرع بتثبت ثبات جميل ممتاز كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم حرف شرط في الذكر كلما لما أكل أدانا لوقت الشرط غير الجازمة اخر اداه من ادوات الشرط غير جازمه لما اسمها لما الحينيه او الوقتيه يعني مثلا نقول ايه لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه استقبله الانصار بالترحاب يبقى لما الحينيه او لما الوقتيه اللي بتتكلم فيها لما حرف ولا ايه لما لما واذا ايه ماشي ما قدرش انت مولانا ما قدرش يعني انت ايه لما يبقى طيب هو حاجه معنى ضرب معنى ايه ضرب معنى جميل طيب في مشكله في الكلام يبقى دي ادوات الشرط التي بدا جازمه ولا غير جازمه ها الكلام هيبقى 10 جنيه لما شرط يبقى ادوات كل دي ادوات شرط لا تثبت ملهاش اي تاثير اعرابي اعرف انت مغمض ملهاش اي تاثير اعرابي سواء جت حاجه في الشرط جاءت في جواب الشرط جاءت في اي مكان ليس لها اي تاثير فين في الاعراب ده بالنسبه لادوات الشرط غير ايه غير الجازم على هندخل بقى على الميزان عشان برضه مهم برضه مهم قوي يبقى احنا كده خلصنا ادوات الشرط خلينا نتكلم تعليم ادوات الشرط غير الجازمه جزم الفعل المضارع كله بالأداء التي تجد الفعل أفضل نعم في مش تابع جلس المضارع جلس المضارع عليكم؟ طيب دور الصلاة جزم المضارع في جواب الطلب جواز غريب جزم المضارع في جواز الطلب في جواز الطرف جوازا في سورة الملك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه ثم ارجع البصر كرتين ايه ينقلب مش ينقلب مثال الجواز ده ايه مجزوم في جواز الطلب فانا طلبت من حضرتك هيقول ايه ارجع البصر كرتين راجع البصر كده هينقلب اليك البصر قاطعا يبقى ده اسمه جزم المضارع في جواب جزم المضارع في جواب طلب مجزوم بقى حرف مجزوم بايه العامل يعني العامل هنا العامل هنا معنوي هو وقوع تجارة الطلب والعامل أداة في أداة تقديرية تقديره إن ترجع البصر مرتين ينقلب يبقى انت بتقدر له أداة شرط تقدم ايه تقدم فعلين فهيبقى ده فعل الشرط والثاني فعل جواب الشرط عشان كده ايه المضارع الذي يقع في جواب الايه في جواب الطلب تمام من غير أي شرط أداة الشرط تبقى مقدرة أنا بقول بصي ثم ارجع البصرة مش محضر ده أصلا مفرط ثم ارجع البصرة كرتين ينقلب إليك البصر والبصائر هنا أدي ينقلب فعل مضارع مجزوم ما سبب جزمه؟ سبب جزمه أنه وقع في جواب الطرف فين الطرف؟ ارجع البصرة كرتين راجع البصر كرتين إيه اللي هيحصل؟ هينقلب إليك البصر بصيئة هو إيه؟ حسيس وعلامته إنك تصح يصح أن تكون إن ترجع البصر كرتين يقل إيه؟ ينقلب إليك البصر كرتين ده في الطلب بالنسبة للأمر طب لو الطلب في نهي الطلب في نهي أما أقول لك لا تزنو من الأسد تسلم لا تزنو بقول لك ما إيه ما تقربش من الأسد عشان خاطر إيه لو ما قربتش من الأسد هيعمل إيه الأسد تسلم أقول لك ما تقربش من الأسد تحصل إيه تسلم علامة تبعا علامة لا عشان الفعل لا يسلم عشان نستقيم لازم تحط إن لا عايزين نركز في حتتين نركز في حتتين وقوع الفعل المضارع في جواب الطلب يجوز جزمه ويجوز رفعه لأن في قراءة ورش ينقلب جماعة اللي بيفهموا في الصلاة ينقلب وعندنا خطف إيه؟ ينقلب على فكرة القراءة دي ممتعة ممتعة أنا لسه بتعلم الموضوع القراءة ده يعني مشكلة إن أنا الواحد يركز بتخصصه قوي فتحس إن هو بعيد عن كل حاجة حلوة لا أنا يعني اتفرجت حوالي القراءة دي حاجات جميلة يعني أنا امبارح كنت فرحة أو زعفر بيقول إيه أو إيه يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب شوف المتعة مش يوم نطوى السماء كطي السجل للكتب لا يوم تطوى السماء لا الفاعل وتطوى كطي السجل للكتاب حاجه روعه تحس ان انت تستمتع كده وخاصه انا بتاع لغه عربيه بقى بعرف اعدل بسرعه يعني الواحد ايه يقرا ويعدل هي مشكله القراءه ان نصهم مش فاهمين في النحو كويس فيستمتع القراءه وما يفهمش مذاقها فلو اتقن المتخصص في اللغه العربيه اتقن القراءات هيبقى احسن بكتير من القراءه ليه لان هو معاه القراءه ومعاه التوجيه يعني معاه التعديل يعني يفهم ويوجه لك كمان ودايما سبحان الله في طلبه علم كتير من القراءات وحافظين كويس جدا بس التوجيه مش عارفينه فبيصعب على الواحد بقعد ساعات بقعد معاهم كتير عشان اوصل لهم بقى يعني هو يعلم القراءه فانا اعلمه ليه التوجيه هو القراءه السبعه مش كده هو يعلم وانا اتعلم طيب هنا الشرط في النهي بس الشرط في النهي بس احنا عارفين الطلب يا اما امر يا اما ايه نهي الامر مفيش مشكله ارجع البصر كرتين ينقلب مفيش مشكله في النهي بقى في النهي لابد انك تقدر ايه لا لابد انك تقدر ايه خفيف قدره كده وشوف لو قلنا الا تبن من الاسد تسلم ليش ما تسلمش ليش ما تسلمش طب لو قلنا لا تبن من الاسد ياكل ينفع ياكل كلمه جنه عادينا فيه الدليل في المحاة اللي تجيب الفعال وحصلنا في الفعالات السلوية وطبعا عندكم ممكن يدخل المحاة ده طلب كل ده طلب لا تكن طلب ارجع طلب بس ترجع طلب أمر لا تكن طلب نهي الطلب الأمر ده مفهوش مشكلة مفهوش إيه؟ مفهوش مشكلة لازم المراد في جواب الطلب هنا جوازا جوازا يعني ينفع ينقلب وينفع ينقلب مش ده الامر ده في الامر وكذلك في النهي يجوز بس انت يجوز ده انت يجوز جسم في النهي اذا قدرت ان لا واستقام المعنى اذا قدرت ايه ان لا واستقام المعنى لو انا قدرت الا هنا وقلت لك الا تفن من الاسد هياكلك هينفع بقول لك لو قربتش من الاسد الاسد هياكلك غلط ما جربتش يبقى لازم لا يترفع يكون ممتاز لازم يترفع هنا هنا وجوب الرفع خلاص هنا جوازه برضه هو الدرس كله جوازه الدرس بتاعنا كله جوازه يبقى في النهي اذا جاء الفعل المضارع في جواب الطلب وكان الطلب ايه كان الطلب ايه نهي عن لكي يصح ان تكذب الفعل المضارع لابد ان تقدر الا لابد ان تقدر ايه ان لا فاذا استقام المعنى يكون جزم كقولك لا تفن من الاسد تسلم يصح ان تقول الا تفن من الاسد تسلم يعني ما عرفتش فهمت ايه هتسلم ويجوز الا تفن من الاسد تسلم يجوز الجزم ويجوز ايه الرفع طيب اذا قدرت ان لا ولم يستقم المعنى يجب رفع الفعل المضارع ولا يجوز كقولك لا تبن من الاسد ياكله ليه انا قدرت الا ما استقمش المعنى انا قلت الا تبن من الاسد ياكله يعني اذا ما ردش من الاسد نفسه لك وده لا يستقيم المعنى فيجب رفع الفعل المضارع ولم يجوز جزمه في مشكله لو استقام المعنى يجوز جزمه ويجوز يرفع وجوبا قبل الرفع في مشكله جميل ما شاء الله عليك بص بقى قال ايه هو قال هنا لا تبد من الاسد تسلم كلمه تسلم دي امر محمود والسلام ولا اخش يبقى يمشي على صح طب هنا يبقى ما ينفعش طول المدرسين بقى بيخلص على طول ربنا يبارك فيك والله انا بقول لحضرتك يعني ايه الانسان لما يتعامل مع الطلبه بيحاول يوصلوا له المعلومه باقرب وسيله تاني حته حلوه اهي قال لك خليها خليها ايه؟ كلها عباقرة مش مجانا والله طيب لو جالنا سؤال وانا كان عشان برضه ايه لو جالك تسلم دي وجالك ياكل وجالك يعترض اعرف هتشوف الفعل المضارع ينقلب جاء في جواب الطلب جاء في جواب ايه الطلب ده امر ولا نهي؟ امر طلب ايه؟ امر يبقى فعل المضارع مجزوم في جواب الطلب يجوز جزم يجوز جزم ولا يجوز ايه؟ رفع ننزل تحت تسلم فعل المضارع جاء في جواب الطلب الطلب امر ولا نهي؟ حطينا ايه لا استقام المعنى ولا استقامش؟ امر محمود زي ما قلت الاستاذ قال ولا ما قالش؟ يبقى يجوز رفعه ويجوز جزمه هنا ياكلك ياكلك مسبوق بايه؟ بنهي مسبوق بايه؟ مسبوق بنهي قدرنا ايه لا استقام المعنى ولا لم يستقم؟ امر محمود ولا امر مكروه؟ مكروه يبقى له رفع اخدنا التشكيلات دي عشان نخش على النداء بقى ما نضيعش ايه؟ النداء بقى مسبوق قصه ان شاء الله يصح باذن الله النداء النداء اما اقول يا محمد او يا طالب العلم ده منادى طالب العلم ده منادى ومحمد منادى انا عايز ارسخ خبر اكسيرا ان المنادى المنادى في الاصل هو منصوب دائما ليه لان اصلا مفعول به مفعول به ايه لان اصل الكلام انادي محمدا او ادعو محمدا يبقى المنادى اصلا المنادى اصلا مفعول به المنادى أصلا إيه؟ يعني ياء أو أي أداة من الرسم ده أصلا قائمة مقام الفعل أنادي أو الفعل أدعو. تمام؟ يعني لما لقي منادى مرفوع كده بالضمة أو مبنى على الضمة ده شايفين هو في أصل إيه؟ منصوب في محل منصوب. الأصل في محل إيه؟ لأن المكان اللي أنا بتكلم فيه ده المكان اللي أنا بتكلم فيه المحل ده محل موصول. محل مفعول به. المحل بتاع المنادى محل إيه؟ مفعول به. فالمفعول به منصوب المفروض حتى لو جت مبنية على الضمة برضه في محل نصب مفعول به. لو منصوب يبقى منصوب مفيش مشكلة. لو مبني على الضم يبقى مبني على الضم في محل نصب مفعول به. في محل نصب مفعول به. يبقى احنا اتفقنا ان المنادى في الاصل ان هو مفعول به. عشان كده ما يغرش ان هو مفعول بالضمه ولا جاي ما يغرش حاجه خالص. في الاخر بعد ما تعرف براحتك يعني محمد ده منادى مبني على الضم بس في محل نصب. ليه في محل نصب؟ لان اصلا هذا المكان الذي وقع فيه محمد هو في الاصل مفعول به ماله؟ منصوب. تقديم ليه؟ طيب المنادى هو اسم وقع بعد حرف من حروف النداء. حروف النداء كتير. حروف النداء ايه؟ كتير. اول حاجه اصل الباب الياء. اصل الباب ايه؟ الياء. الياء دي اصل الباب. منادى بها القريب ومنادى بها البعيد ومنادى بها المتوسط ومنادى بها كل حاجه. كل حاجه بس منادى بها. طب نداء القريب ليه الهمزه ام محمد وليه ايه؟ ألف محمد مثلا لما يكون واحد قريب منك طبعا احنا قلنا اصل الباب اصل الباب ياء ما ينادى به القريب الانسان قريب منك الهمزه واي الهمزه وايه واي اللي ينادى به البعيد ايا وهيا ووا وقت البعيد وقت القريب والياء اصل الباب. طب مش فيه واء واء مش يقول لك واء كبدا فواء كبدا من الحزن واء ده نداء اسمه نداء ايه النطبة وهو المتفجع عليه حاجة المتفجع منه واحد مثلا تعبان مثلا كبد وجعه ربنا يعافي امراض المسلمين كلهم يا رب يقول لك ايه واء كبدا واء ده اسمها ايه المندوب نداء ايه المندوب اللي هو المتفجع ايه عليه. ده بالنسبة لأحرف النداء. يبقى أحرف النداء أصل الباب ياء. نداء القريب الهمزة وأي. نداء البعيد أيا وهيا ووا. وا برضو أصلا هي اللي منه. طيب. نداء اسم الجلالة الله عز وجل يتعين له ياء. نداء الله عز وجل يتعين له إيه؟ لا يصح ان ينادى الله عز وجل بغير ياء. اقول يا الله يا ايه يا الله. وفي الاستغاثه برضه هناخد الاستغاثه ان شاء الله النهارده لازم ليها ايه يا لله يا الله يا الله للمستضعفين ده اسمه نداء مستغاث نداء ايه اسمه الاستغاثه. يبقى يا تتعين لنداء الله عز وجل. ما ينفعش اقول الواحد ينادى على ربنا واء ولا اء ولا واء ولا هيا ولا كذا. يبقى نداء الله عز وجل لابد ان يكون بايه؟ بياء. ونداء الاستغاثه لازم ان يكون بايه؟ بياء. سواء بتستغيث بالله عز وجل او بتستغيث باي شخص من الاشخاص. المهم الاستغاثه لابد ان يكون فيها ايه؟ ياء. وقد تحذف ياء في نداء الله عز وجل. ويعوض عنها بالميم المشدده. عشان كده واحنا في الدعاء يقول لك اللهم اهدنا فيمن هديت. ها؟ يبقى كثيرا كثيرا ما تحذف الياء. ويعوض عن الياء بالميم المشدده التي تدل على العظمه وتدل على كبرياء الله عز وجل. ها؟ اللهم اغفر لنا. تحس اللهم دي الميم المشدده دي تحس ان ايه؟ عظمه ربنا سبحانه وتعالى فيها. لان ربنا سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن نفسه في الامور التي تستحق العظمه يتحدث عن نفسه بضمير الجمع اللي هو يقول لك ايه؟ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ما قالش انا ربنا ما قالش ايه؟ انا الذي نزلت الذكر وانا له ها؟ لكن لما يتكلم على الوحدانيه يقول لازم يفرد بقى انني انا الله يبقى ربنا لما بيتكلم على الامور اللي فيها ايه اللي فيها الفخر والعظمه والقوه والكبرياء تجي تتكلم على نفسه ضمير العظمه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ كله انا لما بيجي يتكلم على التوحيد بقى يقول لك ايه انني انا الله يتكلم بالمفرد يتكلم بليه يتحدث الله عز وجل عن نفسه في مقام التوحيد بالإفراد دايما لكن في مقام العظمه يتحدث انا ونحن بيقول له طائر هنا نحن وانا فين انني انا الله اخر حاجه اقولها بعد ما خلص الدرس اقولها لك وحتى مش مشكله ناخد من 27 النهارده مش مشكله اعرف انا في الاخر بس ايه عشان ما اخشش في الدوام يبقى ايه الياء لا ينادى بها الا الله عز وجل نداء الله عز وجل ياء فخر مفيش واء ولا اه ولا غيره ونداء الاستغاثه ونداء ليه ونداء الاستغاثه طيب ويجوز ان نحذف اللي هي اداه حرف النداء اللي هو ياء في نداء الله عز وجل ولكن اعوض عنه بالميم المشدده اقول ايه اللهم اقول ايه اللهم اغفر لنا طب هل يجوز ان اقول يا اللهم لا لا لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه ها؟ وقد ورد شذوذا في قول الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم ده اللي ضروري الشرع عشان نثبت ده يعني ورد الجمع بين حرف النداء وبين الميم التي عوض عنها من ياء يا الميم ينفع تجيب ياء والميم مع بعض يعني محمد هيحضر محمد ما حضرش أخوه يحضر ينفع محمد وأخوه يحضروا يبقى ياء اللهم ورد ده في قول الشاعر وذلك للضروره الشعريه عشان الوزن يتضبط افتح له هو الشعر قال ايه اني اذا ما حدث الالم يقول يا الله يا الله وسط هو لازم يعمل ايه يا اللهم يا اللهم يبقى الايقاع الموسيقي مظبوط هو ده المفروض تاني هي بره المنهج خلاص انت فكرت ان واحد كان غيرت شبكه الاتصالات مخصوص عشان خاطره يتصل بي على الاتصالات عامل لي عرض مخصوص عرض مخصوص على الاتصالات يتصل انا مركز برد طب يتصل بي معلش بقى يجيب لي بقى كتاب ويعرف لي جدا وايه البلاغه الغربيه تعب تعب في حياتي عملت ايه بقى ورحت جاي لاقي الخط فيه 11 مجنيه طلبت طلب شبكه مش عايز اعمل خط طلبت طلب شبكه رحت فيه 11 رحت مجنيه طب يتصل بي بيقول لي معلش مش هاخد بالك 10 دقايق قلت له بس خد بالك انا الخط تعب ومضيق قال لي طب مع السلامه السلام عليكم المهم خدنا وجال الجامع قعدت معاه مجمع العيله في الجامع مفيش حق مفيش حق مش متعلم انا ان اللي بدرج عليا حق طب ما انا شغال هنا وهطلع من هنا اروح العجل هخلص هروح مش المفروض اروح بقى اريح دماغي شويه المفروض اريح الناس لازم تعبر ان هو الواحد لازم يرتاح مفيش هو دلوقتي والمدرسين بقى مثلا المدرس مثلا صاحب الحقيقه واحد قدامه حاجه يقعد يرن على النبي كان بيرن واحد بيرن هو مدرس ده برضه حبيبي حبيبي 12 مكالمه اهو والله 12 مكالمه اهو داخل الدرس وفي حته واحد قدامه وعايز يعرفها رغم ان انا مش بتعرفه على فكره يا جماعه بس ما تخافوش يعني انا بتاع بلاغه يعني انا مش تخصصي الدقيق لغويات ده لغويات انا تخصصي بلاغه زي ايه ان نحن نزلنا الذكر وانا الله حافظه حاجات بقى ايه حاجات اللي فيها البلاغه بس البلاغه تبدا من حيث ينتهي النحو يعني لازم تفهم التركيب سليم وبعد كده تبدا تعمل البلاغيات اللي هي بتقعد التركيب سليم يعني البلاغه النحو ينتهي تبدا ليه؟ تبدا البلاغه خلينا ايه؟ يا اللهم ما ينفعش ينفع ايه؟ اللهم او ينفع يا الله يا تتعين يتعين استخدامها تليفوني ما انا حاطينه هنا حاطينه وبتتصل برضه والله انا بسعد باتصال والله والله بسعد باتصال جدا بس حسب الوقت حسب الوقت يعني مثلا في محافظه زي كده والدي بيرن عليا ما بردش عليه وهو فاهم انا بطلع برن عليه فاهم ولا يا جماعه حتى انا بقدوه للناس بقى يعني مثلا التليفون بترن والتاني يرد ايوه ثواني بس عشان المحاضره هخلص مع الدكتور واكلمك يعني اقصد ايه انا بحب استفيد وبعد ما اخلص انا بتكلم اللي يتحرك كارثه بقى الواحد بيصرف ميت ربنا يعافيك طيب المنادى بقى يا اما منصوب يا اما مبني. خلينا في المنصوب الاول عشان هو الاصل اللي هو منصوب. المضاف هجلي يا طالب العلم، يا طالب العلم، يا طالب الازهري، يا اي حاجه بقى، يا مثلا يا رجل الدار، يا اي حاجه. المهم طالب تكون مضافه والعلم تكون ايه؟ مضاف اليه. طالب اليه منادى منصوب وعلامه نصب الفتح، ما فيهاش مشكله صح؟ الشبيه بالمضاف لا مشكله ولا حاجه. يا طالبا للعلم، انا حضرتك كده نفسك بتفرقش ما بتعرفش عرفنا ازاي بالسهوله كده. المضاف، المضاف لابد عشان ما هي دي برضه مثلا، يا طالبا برضه مثلا. الحته المهمه ايه بقى؟ المضاف لابد ان يحصل منه شيئين للاضافه. لو هو مثنى مثلا يا طالبان، لازم احذف النون دي واقول يا طالبا العلم. ما ينفعش الاقي مضاف في نون للمثنى ولا الاقي نون للجمع. ما ينفعش الاقي، ما ينفعش الاقي النون فين النون؟ ما فيش نون. عليك 10 جنيه كمان كده 20. لا يا طالبا او يا طالبين مش هتفرق. المهم النون، انا بتكلم في النون، تحذف النون للاضافه صح كده؟ ما ينفعش اقول يا طالبان العلم، امال اقول ايه؟ يا طالبا العلم. ولا يجوز، ولا يجوز ان ينون المضاف، ولا يجوز ايه؟ ان ينون المضاف. فما ينفعش اقول يا طالبا العلم. انا دلوقتي بفرق ما بين الشبيه بالمضاف وبين المضاف. العلامات اللي كده بتقول ان ده مضاف وده شبيه مضاف. المضاف لكي يضاف الى المضاف اليه لابد الا نجد فيه شيئين، في شيئين كده ما ينفعش تكون قدام في المضاف. اول حاجه نون المثنى والجمع المذكر السالم، ما ينفعش يا طالبان العلم يا طالبان. ما فيش النون ولا في التنوين، ما فيش النون. ما هو في نقطه، ما هو لو طالبه دي نكره مقصوده ولا نكره غير مقصوده؟ مش هفضل استنى هو بهرب من الغفله. لا هي تمشي ولا تمشيش في الاول؟ تمشي ولا تمشيش؟ لا تمشي، تمشي نكره مقصوده ولا تمشيش؟ مع التسليه تمشي. بص النحو والجلابوش هتمشي على هدفها، همشيها. لا هتمشي، هتمشي هتمشي والله هتمشي. لا ايوه تمام، بس ليش ما تجيش الطالبة؟ في النكرة لا تمشي. يبقى نون المثنى ما ينفعش ولا التنوين ولا الايه؟ يبقى لو لقيت كلمتين، اذا وجدت كلمتين الأولى محتاجة إلى الثانية ولكن في مانع من الإضافة، في مانع. إيه المانع من الإضافة بقى؟ يا إما ألاقي النون بتاعة المثنى أو جمع المذكر السالم، يا إما ألاقي التنوين ده اسمه شبيه بالمضاف. ليه مش مضاف؟ لأن في المضاف حاجات موجودة بيعتبر في الإضافة. وليه شبيه بالمضاف؟ لأن الأول تعلق بالثاني. وصلت؟ في مشكلة ولا ايه؟ سالفة. انا بقول يا طالب العلم مضاف، طالب طالب طالب اضيفت لايه؟ للعلم. ليه؟ لان طالب احتاجت الى العلم فصارت طالب مضاف والعلم مضاف اليه. ولكي يصلح طالب دي، لكي تصلح كلمة طالب ان تكون مضاف وان تضاف بما بعدها، لابد ان يشترط فيها شرطين. الشرط الاول الا يكون فيها اي علامه من علامات نون المثنى او نون جمع المذكر السالم. لا يصلح يبقى فيها نون المثنى ولا نون جمع المذكر السالم، تمام؟ ولا يصلح ان يكون فيها تنوين. يبقى ده ما يحدث للاضافه، واحد التنوين، اثنين النون في المثنى وفي جمع المذكر السالم. ده يصلح للاضافه. طب اذا وجدنا في الكلمه المضافه دي التنوين، او اذا وجدنا فيها النون وهي في نفس الوقت متعلقة بما بعدها، يعني يقرأ لهم العلم فليه أقرر العلم معنى في المعنى، فيكون شبيها بالمضاف. يكون ايه؟ شبيها بالمضارع. حكمه ايه؟ النصر برضه لتطور غدا. طب حضرتك عن فيها دلوقتي تاني؟ طيب نقول لحضرتك حاجة، انا فاهم مالك بسرعة، تبص حضرتك كده معايا. انا بقول يا طالب العلمي طالب المضارع العلمي المضارع فيه، صح كده؟ المضارع اللي هو طالب ده، طالب ده عشان يضاف العلم لابد ان يكون لا في تنوين ولا في نون. بمعنى ايه؟ ما ينفعش اقول يا طالبين اهي عشان ما تزعلش عن كلنا العلم، امال اعمل ايه؟ اشيل ديت اقول يا طالبي العلم، تمام؟ ولا ينفع يبقى فيها تنوين، ما ينفعش اقول يا طالبا العلم، ما ينفعش اقول العلمي لازم اقول العلم، ماشي؟ ما ينفعش اقول يا طالبي، يبقى لا ينفع نون ولا ينفع ايه؟ طب إذا لقينا كلمة على الشكل ده يا طالبا للعلم، الشكل ده قدامي كده هو ده شكل كده، ده اسمه بقى شبيه بالمضاف. ليه شبيه؟ لأن طالب محتاج العلم، يعني طالب مضاف والعلم مضاف إليه، بس هو في مانع يمنع من إن إحنا الطالب ديت مضاف والعلم مضاف إليه، إيه المانع ده؟ اللي هو التنوين. يبقى اسمه شبيه بالإيه؟ المضاف مش مضاف. لا لا، في ساعات بيبقى فاعل حسب حالته، حسب حالته ساعات بيبقى فاعل وساعات بيبقى مضاف حسب حاله الايه. طيب يبقى المنادى، يبقى المضاف والشبيه بالمضاف. النكره بقى بصوا ركز معايا كده، النكره غير المقصوده، نكره غير مقصوده، ويا ريت عاوزين نركز في الرياضه عشان نفضل. النكره غير مقصوده لما تلاقي الخطيب واقف على المنبر ويا غافلا انتبه، يا غافلا ايه انتبه، يا مذنبا تب الى الله. غافلا ده نكره ولا معرفه؟ مقصوده. غير مقصوده يعني مش هروح في البيت خد يا ابني يا ابني يا ولد. واحد عنده ولد واحد او عارف بيجان على دين، دي نكره. بس نكره ايه؟ واحد راح مثلا مطعم وفي واحد واقف اهو يا راي يا استاذ يا استاذ، بينادي مين؟ نكره مقصوده ولا غير مقصوده؟ ده مبني على الضم، هنقولها دلوقتي بس ما تستعجليش. انا بتكلم عن نكره غير مقصوده، اللي انا ببقى واقف ضغطه كده مش عارف انا بكلم مين، يا غافلا انتبه، يا تائبا عد الى الله، يا فلان، نكره غير مقصوده بتبقى مقصوده. يا غافلا عد الى الله، يا تائبا تب الى الله، يا رجلا خذ بيدي، اي واحد قدامك خشب من طار يا وانت واقع مثلا في حته، يا رجلا خذ بيدي وانت مش قدامك حاجه معينه. منادى منصوب بيه لانه نكره غير مقصود. نكره ايه؟ طيب وبعدين نوضح الفرق ما بين النكره غير المقصوده والنكره المقصوده. النكره المقصوده منصوبه، والنكرة النكرة غير المقصودة النكرة غير المقصودة منصوبة، وهي ما شاعت في جانب موجودة من فضل كان إذا راح أي واحد كان خطير على المنبر عندما ينادي أحد الموجودين يقول يا راقبا يا مزنبا مش غير بعض معين يتنزع. ده بالنسبة لإيه؟ للمنصوب. يبقى المنصوب المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة. في مشكلة في هذا الكلام؟ نشوف بقى المبني بقى. نشوف الإيه؟ المبني. أول حاجة وهنقول المبني إزاي ويعرض إزاي. المبني أول حاجة المفرد المعرفة والنكرة المقصود. النهاردة هنصلي إن شاء الله، هنصلي وإن شاء الله عارفين خلاص خمس دقايق إن شاء الله كل حاجة. المفرد المعرفة والنكرة المقصود. إيه المفرد المعرفة؟ يا محمد يا أحمد يا حسين يا عباس يا حلمي اي اسم، اما اقول يا محمد ده منادى مبني على الضم او مبني على حال كده زي ما يكون مبني بقى زي ما يبنى على موقع بيه برضه لطيف. انا هبنيه على ما يرفع بيه. محمد ده لو رفعته ارفعه بايه؟ احمد لو رفعته ارفعه بايه؟ حسين لو رفعته ارفعه بايه؟ اي حاجه اي حاجه. يا محمد هبنيه على ما يرفع به. محمد قلنا على يرفع الضم يبقى منادى مبني على الضم في محل نصب محل نصب ايه المفعول لان هو اقرب منادى تمام يبقى منادى مبني على ايه في محل ايه في محل نصب يا محمد يبقى منادى مبني على الضم بس في محل ايه اي مفرد معرفه اي مفرد معرفه اي حاجه طيب هو كله مقصود ليه لانه وقع وقع المقصود دي اللي هو كان نادي بس دي منصوب المنصوب ثلاث حالات دول يبقى مبني على لو ما فيش جزر كده حاجتين دول المفرد المعرفه والنكره ايه وهنقول ده في بعض المبنيات زي هذا او هؤلاء يبقى مفرد معرفه زي يا محمد ولا رفع ضم في محل النكره المقصوده بقى اللي هو كان حضرتك دخلت الجيش خد يا ابني بس يا ابني دي الموضوع خد يا ولد خد يا ايه خد يا استاذ استاذ قدامك اتفضل يا فندم كمل خد يبقى ده النكره المقصود نكره مش عارف اسمه يا استاذ انا مش عارف اسمه طب قول لي يا استاذ يا استاذه ولا يا استاذ فندم يا استاذ يا رجل وضوء استاذ او لا عربي ولا لا بس في بعض اللغه العربيه فيها التعريف بتستخدم الحاجات الثانيه بس ايه بتوصلها بايه يعني مثلا لما تخليها يا استاذ يا استاذان يعني الكلمه تخش على طول تخش لما تتضبط على على ايه على قواعد اللغه العربيه ممكن تحذف فيها بعض الاشياء تصدر بعض الاشياء اللي هي تعرف لكي تدخل في التعريف طيب يا رجل وفي يا رجل ايه الفرق بينهم يا بابا دي منادى مبني على الضم في حضرة لانه نكره محصوره يا رجلا منادى منصوب وعلامه نصب الفتحه لانه نكره غير محصوره واضحه يبقى في نكره محصوره وفي نكره غير محصوره طب اقول لكم حاجه احسن من كده عشان توضحوا اكتر خالص هنا في نكره ايه مش قريبه اول من المعرفه قريبه من المعرفه واحد يبقى النكره المقصوده زي المعرفه يبقى حط النكره المقصوده مع مين مع مفرد المعرفه والنكره غير المقصوده خليها زي ما هي عشان تبقى مصرحه على بعض شويه انا لما بتكلم الباب هنا ما في ايه المعرفه المفرد المعرفه المفرد الايه الا اقل من شويه نكرة مقصودة طب عارف انا بكلم مين لكن مش طالع خالص النكرة غير الايه المقصود اظن كده عاوزه خالص ما حط الطلب هنا مرتبه فقالوا ان المقصوده قول اعلى رجلا في بيته ومش عارف يبنيه مين ومش زيها زي الاعمى بقول يا رجل خد بالي هو مش شايف اصلا في راجل ولا في واحد ولا مش حد اقول يا رجل ايه خد بالي خد بالي خليك رن بقى طيب وليس تعريف وليس ما هو غير مسمى ولا سمع يعني يقصد هنا نقول مفرد معرفه المقصود بالافراد هنا مش ان هو مفرد مش مسمى او جمع المقصود بالافراد هو كلمه واحده ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف معلش ايه يعني يقول يا محمدون يا محمدان يا ايه محمدان ويا محمدان ما تعرفش نفسك يا محمدون لا مفرد ولا مسمى ولا جمع جمع بس كلمة واحدة يبقى المقصود بكلمة الإفراد هنا زي ما قال ألف إنه ما ينفعش ما يبقاش كلمتين يعني لا مضاف ولا إيه ولا تفيد المضاف يبقى يا محمد هتقول إيه منادى مبني على إيه؟ أنا عايز أتكلم السؤال ده منادى مبني على إيه؟ منادى مبني على الواو عشان مفروض الواو في محل نصب مفعول به في محل نصب ده مفعول به عشان إيه؟ مش عايزين يزودوها شوية في محل نصب إيه؟ طيب اخر حته الله شديد اول مره حط حاجه وشرحها كامله عشان بنعرف الكلام الجليل شويه هو ايه طلبنا غرامات النهارده الناس كانت مفروض الغرامات كله على فكره مفيش غرامات كله هنقعد نتكلم تمام فكرت لي بالراجل اللي بيقول له انا خضار انا حاولت مهمين قال مع السلامه قلت له لو حاول ما تصورش خطرك طيب لما اقول يا محمد مثلا ابن علينا يا محمد ابن علينا محمد ده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ده ما خدنا عليه ايه منادى مبني على الخمر محل ووصف بالابن وصف بايه واضيف الى ابوه ابوه هو مين علي لك في هذا المنادى وجهان لك في هذا المنادى الوجه الاول الطبيعي اللي احنا عارفينه اللي هو ايه اللي هو منادى مبني على الضم في محل نصب ليه؟ لأن المفرد على المفرد معرفة وفي وجه ثاني أقل شيء معرفة لكنه موجود اللي أنا أصبه يا محمد ابن علي وفي ناس فوق التيز ليه؟ على تقدير إن كلمة ابن زائدة تقدير الابن إيه؟ على تقدير إن كلمة ابن زائدة ومحمد مضاف إلى أبيه محمد علي محمد إيه؟ يبقى فيه إضافة لأن ابن دي صفة ابن دي نعم ابن دي يا جماعة ابن دي نعم ها؟ محمدا؟ إيه اللي من عمل سليم؟ يا محمدا عليا انا بقول يا محمدا ابن علي يا دكتور عشان انا قلت يا محمدا ابن علي انا قلت يا محمدا عليا طيب لو احنا شايلين التنوين ده كده هنقول يا محمد ده احنا هنقول بقى مصر كده يا محمد علي محمد انا بقول يا محمد علي يا محمد ايه علي مفيش ابن عندنا خالص ما بيحطش عندنا ابن فين في الاسماء فمحمد هنا اضخمها لمين لعلي والاضافه من اضافه الاب ليه يبقى هيبقى منادى مضاف ولا هيبقى منادى مفرد علم مفرد معرفه هيبقى مضاف يبقى ممكن مستتر يبقى المنادى اذا نودي مفرد علم اذا نودي مفرد ايه علم ووصف بابن ووصف الى ابي وهنا بينا يا جماعه الى ابي يجوز في المنادى ده وجهين من الاعراب اول وجه ان هو مبني على ضم في محل نصب ده طبيعه السياق حاجه ثانيه يجوز نصبه على ان ابن زائده واضيف محمد الى ايه بسرعه من ننزل الفاضي اخر كلمتين هم كان في حاجه مهمه مقدرها انا مش عارف ايه ايوه هي بسرعه نداء ما فيه الف نداء اخر حاجه بخمس دقائق نداء ما فيه الف اقل من خمس دقائق اما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم ويقول يا ايها الانسان انك كاذب الى ربك كذبا فهو يقيك يا ايتها النفس المطمئنه يا ايتها النفس المطمئنه فكمل مش خاطر لسه مظبط جدا فاجئ ها يا ايها الانسان يا ايها المؤمن تعال حط المؤمن دي كده انت عارف طبعا انت معايا خطا يا ابو انت احنا دلوقتي انا بنام ايه بنام الانسان ما ينفعش اقول يا الانسان ما ينفعش اقول ايه يا الانسان فبجيب له وصله وصله لنداء ما فيه الف انا بجيب ايه وصله لنداء ما فيه الف ايه الوصله دي ايها للمذكر وايتها للمؤنث يبقى نداء ما فيه ألف لكي يتوصل لنداء ما فيه ألف لابد أن آتي بوصلة الوصلة ده إيه؟ يا إما أيها يا إما أيتها بقول يا أيها الإنسان وأقول يا أيتها النفس المطمئنة ماشي؟ فين المنادى هنا؟ المنادى أيه المنادى إيه؟ أي طب أعلم أي إيه؟ نداء ها؟ جميل المنادى اللي هو ايوه ايوه اهي منادى مبني على الضم في محل نصب يبقى ياء حرف نداء ايوه منادى مبني على الضم فين مبني على الضم مش ايوه وبرضه ايته يعني أيه أيه أيه وقع الضم وأيته مبني على الضم. الهاء حرف تنبيه لأن حرف مبني على الضم. الهاء حرف تنبيه لأن حرف مبني على الضم. والهاء اللي تحت حرف تنبيه لأن حرف مبني على الضم. أشوف الكلمة اللي بعد أيه وأيته. إذا لقيته جامد أعرفه بدل. إذا لقيته مشتق أعرفه نعم. يعني جامد يعني مشتق. أما أقول يا أيها المؤمن. المؤمن دي مشتقة. الفعل آمنة. الفعل يؤمن. مؤمن. مشتقة ومش مشتقة. يبقى عليها نعم. يبقى دي كده نعم. دي نعم. طب الإنسان جامد أعرفه بدل. نفس أعرفه بدل. الرجل أعرفه بدل. لأن كل ده جامد. تاني. تاني حتى الأخير. نداء ما فيه ألف. لا يصح في اللغة العربية أن ننادي ما فيه ألف مباشرة. فلا يصح أن تقول يا الرجل. لكي أنادي الرجل لابد أن آتي بوصلة لنداء ما فيه ألف. وهذه الوصلة إما أن تكون أيها للمذكر وإما أن تكون أيتها للمؤنث. فعندما أنادي الإنسان والإنسان مذكر أقول يا أيها الإنسان. المنادى هنا الطبيعي اللي هو الإنسان. المنادى الطبيعي إيه؟ والمنادى الطبيعي النفس المطمئن. والمنادى الطبيعي المؤمن. بس في الصناعة يعني في النقل قدرت مع ربنا الإنسان بدل من مين؟ من أين؟ فهو كأن هو المنادى. البدل زيه زي إيه؟ زي المصدر منه. البدل زيه زي ما هو جاء الخليفة عمر بن الخطاب. ما هو الخليفة؟ هو عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب هو مين؟ الإنسان هو أي وأي هو الإيه؟ الإنسان. فأنا عرفت أي على حلها. أي منادى مبني على منادى مبني على الضم في محل إيه؟ في محل رفع. والهاء حرف للتنبيه إلى محل رفع الإعراب. والإنسان. أشوف الإنسان. إذا الإنسان جامد اسم جامد الإنسان الرجل المرأة الأسماء الجميلة مش مشتقة اللي ما ينفعش تجيب منها اسم فاعل ما ينفعش تجيب منها فعل مضارع ما ينفعش تجيب منها حاجة يبقى عليها بدل. إذا لقيتها بقى إيه مشتقة المؤمن المسلم العاقل الغافل أي حاجة تجيب منها أفعال وتشتق من غيرها عليها إيه؟ نعم الله